بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله رجع للعماية بتاعت إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. هناك تكلم عن الكونيات اللي حول الإنسان، وهنا يتكلم عن الإنسان وحقيقته، لأن فيه آية قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فتكلم عن آياته في الآفاق، السماء وما فيها وما فيها من غيم، والأرض وما فيها، والمطر اللي بينزل ومش عارف إيه، والناس اللي كذبوا حصل فيهم، هذه كلهم آياتنا في الآفاق. ليه؟ لأن الأشياء اللي حدثت لمن كذب الرسل السابقين لها آثار تدل عليها، ولذلك يقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وانتوا رايحين الشام بتشوفوا قرى سمون، وانتوا رايحين في رمال الأحقاف بتشوفوا آثار عاد، وانتوا رايحين في سدوم بتشوفوا آثار قوم لوط. يعني ما بنقولكوش حاجات كده من عندنا، لا، آثارها إيه؟ آثارها موجودة. فدي في الآفاق. وفي أنفسكم هيتكلم عن الإنسان بقى، من اللي خلقه؟ الذي خلقه الله. وألا يعلم من خلق؟ يعلم من خلق. ده اللي عمل الساعة لما بنوديها كده والأصل فيها مش عارف إيه بتاع، يروح عامل كده بقى وعامل بقى. يبقى اللي يخلق حاجة يبقى يعلم إيه؟ خفاياها ودقائقها. كذلك هو الذي خلق الإنسان. خلق الإنسان ونعلم مش بس ظواهر عمله، لأن ظواهر عمله معروفة للناس، ده احنا نعرف الحاجات اللي في نفسه، ما توسوس به نفسه لما حد شايفه، لأن احنا اللي خلقناه. ولا يعلم من خلق، يبقى احنا لازم ايه نعرف. يبقى إذا انتقل من سنريهم آياتنا في الآفاق إلى قوله وفي ايه وفي أنفسهم. القصة دي برضو معمولة في سورة ياسين، بس قلبها، خلى في النفس اولا وفيما حوله في الارض ثانيا. هناك قال وضرب، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. طب ونسي خلقه، قالك لو افتكر خلقه ما كانش يسال السؤال ده، لان خلقتك اولا من اسيك ادم، لأنك انت ما انخلقتش من الاب والام، ده انت انخلقت من اب وام وهو الى اخ، وسلسله الى مين؟ الى ادم. ولذلك حتى الاحصاء الفلسفي الان اللي بيجرى في الكون يقول لك نرد المسائل كده، تعداد العالم الايام دي كام؟ كذا متر. طب ومن 20 سنه كان كام؟ اقل. ومن 50 سنه كان كام؟ اقل. ومن قرنين أقل، ومن 10 قرون أقل. الله، إذا كل ما بتسبح في الماضي يبقى أقل أقل. طب ما شال حد آدم، يبقى لازم ينتهي إلى إيه؟ لا مش لواحد، أصل الواحد مش هيجي منه ناس، الاثنين بس، وبعدين يجي منهم ناس. يبقى إذا الإحصاء الفلسفي الآن بيصدق قول الله: خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. يبقى ده كلام منطقي، وما دام المسألة بالشكل ده يبقى اللي أثبته أهدي من سنريهم آياتنا في الآفاق وفي إيه؟ وفي أنفسهم. الحق سبحانه وتعالى بيقول أنا اللي خلقتك وركبتك وخدتك من طين، وبعدين انت مت وبقيت ذرات وبقيت مش عارف ايه. طب انا خلقتك الاول من عدم، من لا شيء، فلما اقولك ان انا اعيدك من موجود يبقى دي صعب علي؟ قال لك وهو اهون علي، وان كان ما فيش حاجة هينة واهون عند الله، لما امره لشيء اذا اراد ان يقول له كن، ولكن بيتكلم وينه، قل انت خلقت من عدم اولا،

ألقى شهوته وبعدين ساب الحكاية والمرأة هي اللي بتشقى. تسعة تشهر شايلات بطنها. ده احنا لو زودنا الإنسان وجبة كيلو بس ولا اتنين كيلو يقعد مقلقم بيه وتعبان. ودي تقعد لحد الولد ما يبقى كذا كيلو في بطنها ولا وتقعد تمشي بحساب وتتكلم بحساب وهو نفسه يحافظ عليه ولا لا. وبعدين تولده وتقعده وتربيه ويقعد سنتين تشخخه وتأكله ومش عارف ايه وتعمل ابوها يكدح من بره والام تدبر من ايه من جوه. ليه؟ لانه مخلوق لقيم عايزينه ينشا بايه بحب. ولذلك تلاحظ في الحيوانات الحيوان الذكر يجي يشمش مع الانثى فان وجدها حامل ما يقربهاش لان هي مش جايه للمتعه دي جايه للايه؟ للناس. وهي اذا كانت حامل لا تقربه منها حتى يشم لا تروح رفضها من بعيد. اذا بتؤدي مهمتها كما ينبغي. لكن احنا بقى يا بني ادم اتمندلنا عقل ولماضه والحيوان ما بيتكلمش. لما واحد ينفلت في الشهوه بتاعته يقول له ده عنده شهوه بهيميه. طب يا ريتها شهوه بهيميه. البهيميه لما تتعشر ما تقدمش حد منها. انما احنا غير كده. اذا فالانسان له مواصفات في من يتزوج وفي من يتزوجها وكيف يعيش معها. يكدح وهي تكدح وتربي ومش عارف ايه. ولذلك انواع التربيه تختلف. الاب والام بيربوا بيحبوا عيلهم وكل حاجه. لكن طب هات الراجل كده بينام والولد عيط بالليل وابوه نايم انا عايز اسمع هيقول ايه. ما تخمدي الواد ده خلينا نعرف ننام ونروح شغلنا. لان صلبيه حياته من الشغل بره. ده هتجري على ده وعلى ده. والوليه تقعد تطبطب عليه وتاخد حضنها ومش عارف ايه. افرض الراجل بياكل وبعد الولد جه شخ يقول ما ايه القرف ده. والام تاخده يعني وتمسح له مش عارف وتاكل بايده وتمسح بايده. لان دي مخلوقه للحنان والعطف لانه انسان ضعيف. لكن الرب الاب للكفاح. والتم بيقدم مهمه واحده ولا لا؟ اذا فالانسان الذي يكون من اسره اب وام متعاطفين متجاذبين بيربهم ويعملهم ده الانسان بقى ما يمكنش يستنسخ ابدا. اللي يستنسخ اللي خلقه بس. بدليل انه خلق ادم وخد ايه حتى من الضلع كده وقال لي ابقى حواء. انما انتم مش هتقدروا على دي ابدا. تقدروا على النبات وتقدروا على الايه؟ لاننا لا نريد منهم اسره. احنا عايزين تكسير وبس. انما الانسان عايزين فيه تكسير وعايزين قيم. القيم دي لازم يتربى بقى على الايه؟ انه نشا من اثنين محتومين على بعض. هو ليه اللقيط بيبقى تعبان؟ لانه ملوش حد ينسب اليه. لكن الاب يبقى له ابن يبقى محسوب عليه في المجتمع. عايز يلبسه كويس وعايز ياكله كويس وعايز يعمل عليه كويس يبقى محسوب عليه ولازم يربيه كويس ولازم يوديه الجامعه ولازم يصرف عليه. بدليل ان يفضل الحنان ده حنان مسترسل مع انه مش مطلوب. يعني الشرع يقول لك بمجرد الولد ما يبلغ لم يعد له حق على ابيه ولا على امه. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وينقلب الحق اللي عند الوالد له يبقى عنده هو للوالد. لكن احنا بقى غير كده. استرسلت فينا الحنانية والعاطفية لدرجة انه يبقى عندنا ولد طفل سنه 25 سنة ولسه عمال بيتعلم ويسقط برضه ونحنن فيه ويعمل مش عارف ونحنن فيه. ولذلك سادتنا أوروبا ليه؟ لأن الولد بمجرد ما يبلغ ولو كان أبوه مليونير عايز أخوات تتعلم في الجامعة روح اغسل في المطبخ ولا شوف لك بيع جرايد عشان تدفع المصاريف. فاستفادوا من شئ من فتوات شبابهم. ولذلك لما يقولون عايزين نربي الشباب ده يا أخي نقول له كلام غلط. الشباب لا يربى. الشباب طاقة تستغل في حركة الحياة إنما يربى لها سن هناك قدام. ما تسيبوش طفل وبعدين تيجي تقول ربيه. لان شرط المربى ما يكونش له تثنيحه. انما لما اجي اقول له كده يقول لك والله ما ينفعنيش اربيه بقى. ولذلك لما طلاب الجامعه قالوا طب استأنفوا تربيتنا اننا هنطوعكم ونقبل اننا نربيكم.

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لأن الإحياء عن موجود والخلق الأول عن غير موجود، والخلق عن موجود أهول من الخلق عن غير موجود. لكن لما جه قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، انتقل إلى الآفاق. يبقى هنا جاب المعنى النفسي بعض الآفاق، إنما هناك جاب الإيه الآفاق الأول، جاب المعنى النفسي وبعدين جاب الإيه جاب الآفاق. من الشجر الأخضر نارا، الأخضر ده معناه إنه فيه مائية ومش عارف إيه، وبعدين يبقى منه نار. هم قال لك ياه، هم قال لك إيه، ولما الشمس تلقح وينشف يجي لك منه النار، إنما أصله إيه شجر أخضر. وليه؟ طب هات شجر أخضر طويل كده واحرق حتة منه في الأول، تلتفت تلاقي الحته دي خدت شويه البخار ومشي والميه ترعى فيه وهو اخضر برضه. يبقى ربنا بيجيب الاضداد ولا مش بيجيب الاضداد؟ بيجيب الاضداد. وبعد ذلك قال احنا عارفين ما توسوس به نفسك، فلا علمنا بالوسوسه اولى ولا علمنا بالجوارح التي يعلمها الغير اولى؟ يبقى علمنا بالجوارح اولى. طب الجوارح بتعمل، قال لك استخبي ما حدش يشوفني. قال له انت فاهم ان احنا سايبينك كده، احنا عندنا رقيب وعتيد قاعد على كتافك، ما يلفظ من قول الا لديه. طب رقيب عتيد، ما دام انت عالم يا رب يبقى عايزين رقيب عتيد دي. قال له عشان تبقى حج عليه لانهم هيشهدوا عليه. طب ورقيب عتيد سيبه، قال لك ده جلودك هيشهد عليه الجلد. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. طب ما انا عملت لكم، انا كنت بعمل لمين؟ قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وايده هتشهد عليه. الله، ولما تشهدوا اهلا ما انا كنت بعمل لك انت، وانا انت مش انا زاولت المعصيه بايه بك والقدم؟ يقول له ما انا زاولت المعصيه لاني وديت القماره انت. يقول له انا كنت مامور الاول. ليه؟ لأن الله خلق الإنسان وخلق جوارحه، وبعد ذلك قال للجوارح أطيعوا مراد عبدي. يا إيد يعني تحركي كده وكده، إن قال لك اضربي فلان اضربي، إن قال لك خد بإيد فلان خدي، يا لسان إن قال لا إله إلا الله طوعه، وإن قال ما فيش إله طوعه. الله، إذن فالجوارح خلقت على هيئة أن تنتمر لمرادك بأمر من الله. يبقى لما تعمل بتعمل، إنما مش راضية. فلما تذهب إلى الله في الآخرة لمن الملك اليوم؟ قولوا إحنا طوعنا، لأن أنت قلت لنا أطيعوا فأطعنا، لكن لما جينا عندك ولا لوش كلام هنشهد عليه. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق إيه؟ أنطق كل شيء. فما الوسوسة دي أمر خفي علمه، وبعدين قال لك لا اعرف إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. قعيد هنا موجود قاعد لك عمال بيدك حسناتك، بس من رحمتنا التي سبقت غضبنا إن كاتب الحسنات بمجرد أن تعمل حسنة يكتبها، ومش يكتبها يكتبها بالعشر أمثال اللي أنا قايله عليه. ولكن إذا عمل سيئة نقول كاتب السيئة استنى شوية، يمكن يتوب، يمكن يستغفر، يمكن يراجع نفسه، وبعدها ما يسجل ويكتب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق. الله، السكرة دي الغيبوبة اللي هي الغرغرة اللي بيسموها دي، بقى السكرة سحبت الموت لك. قال لك ايه ما هي دي مقدمة الموت، تبقى كن الغيبوبة دي جايبة مين؟ جايبة لك الموت. وجاءت سكرة الموت بالايه؟ وجاءت سكرة الموت بالحق. ايه الحق اللي هو الموت؟ لان كلنا هنموت. الله، ازاي؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى قال للرسول قل له الموت سهم ارسل، يعني صوب اليك يعني يضرب نار، وعمرك بقدر سفره اليك. السفر بتاعي يموت جنين، بعد يموت مولود، يموت طفل، يموت شاب، يموت أبنى. ولذلك من شدة البيان الإبهام أبهم الله سببه فبينه أوضح بيان. إزاي بقى؟ قال لك لأنه لو عمل له زمن يمكن واحد يقول لك أنا أخر لحد قبلها شوية كده، لكن هو ما يعرفش هيموت إمتى. يمكن تموت وأنت على المعصية، يمكن تموت قبل أن تتوب وأن تعمل عمل صالح. يبقى المدة بتنتظر في أي وقت، ما دام بتنتظر في أي وقت تستحي أن تعصي الله ويأتيك الموت وأنت عاصي. يبقى حين أبهمه يبقى بينه أشد إيه؟ أشد بيان. خلنا نطلع ببين بيجي لنا مدرير إنه يبقى سليم ومش عارف إيه، كان ويان امبارح، كان قاعد ويان مش عارف إيه، كان بقول لك ويان امبارح ما بتاع يمشي أوتومبيل يضربه ولا بتاعه ولا إيه اللي فيها دي. يبقى إذا الموت سهم أرسل إليه وعمرك بقدر سفره إليه. احذر ان ياتيك الموت وانت على معصيه الله، واحذر ان الموت يجي لك قبل ما تتوب وتعمل، لان الحسنات تذهب السيئات، يمكن ما تهملش على انك انت تعمل ايه، تعمل سيئه. وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، اللي انت خايف منه كل واحد. ولذلك النبي يقول عليه الصلاه والسلام لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت، ما حدش تايه عنه حيموت ضروري، إنما هذا برضو مسيح شوية كده مش واخده أو قباله. لا أرى يقينا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت، برضو مصهينين شوية عنه. وده اللي قال لك برضو الحكمة، لان لو استحضرت الموت فاموت على ادواته لا هشتغل ولا هعمل ولا اغرع ولا اقلع ولا مش عارف، انما الامل هو اللي بيعمل ايه، هو اللي بيعمر هذه الحياه. بس افتكر انك انت من الممكن ان يفاجئك الموت في اي لحظه من اللحظات، فكن على استعداد للقاء الله بدون ذنب او بذنب تبت عنه واستغفرت الله عليه. خدنا تدريجه ما يلفظ من قول إلى لديه رقيب عتيد، وبعدين جاءت سكرة الموت، وبعدين بقى هناك بقى ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد. يعني شو عمال بدأ لجنة للآخرة للحساب، اللي هم كانوا بيقولوا إيه بينكرهم أننا هيبقى فيه إيه حساب وفيه لك يعني كلام. ونفق في الصور ساعة ما النافق في الصور مأمور إسرافيل، نفخ نفخة أولى فمات الحي الأحياء، ونفخ نفخة ثانية فاستيقظ الكل، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. يوم الوعيد يعني ده، طب ما هو فيه وعد وفيه وعيد، أصل الوعد مفرح لأن الوعد بخير دائما، يبقى ما يخوفش ده اللي عمل صالح، يبقى مبسوط اللي هيروح ياخد جزاؤه. ولذلك الناس يجب انها لما واحد يموت ان كان رجل صالح ما يزعلوش قوي، يزعلوا على نفسهم بس لانهم فقدوا انسا به، انما لانه ما دام صالح يبقى هيروح يلقى ايه، يلقى الجزاء الاوفى، يقول لك يا سلام على الله يجمعنا بيه. لكن الوعيد هو اللي يخاف. مين اللي يترعبب؟ اللي يترعبب من الامتحان مين؟ اللي ما ذاكرش، انما اللي مذاكر كويس كده وبطاقه جديده رايح الامتحان بايه يمكن يستشرف على الامتحان. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يدفعها كده على الجرح، وشهيد اللي هيشهدوا عليه. لقد كنت في غفلة من هذا، تناس الحكاية، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللي ما كنتش شايفه أبدا وتكذب فيه بقى قدامك. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصرك حديد يعني حاد، لما كنتش بتشوفه كنت بتشوفه. وقال قرينه هذا ما لدي، قرينه اللي كان قاعد هنا هنا وهنا اللي كان بياخد انفاسه ويقيد مش عارف ايه، هذا ما لدي اللي كان عنده انا بسلمه لكم اعملوا فيه اللي انتوا ايه يعني مهمته ايه منتهي. زي البوليس ما يقول للنيابه اللي انتوا كنتوا عايزينها وعايزين اهو قدامه وتفضلوا اهو. كذلك هو يقول ايه اللي هو سلمته لكم وادي انتم انتهوا كل حاجه. هذا ما لدي عتيد القي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه هذا ما لدي عتيد أنا حضرت لك وسلمته. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا دي إيه؟ أنت سلمت لهم وبعدين اللي بعدها إيه بقى؟ أنك أنت توديه لجزائه. ألقيا في جهنم مين اللي ألقيا؟ السائق والشهيد. السائق والشهيد ألقيا في ألقيا كل كفار. ما هو الكفار؟ من مادة الكفر ستر. مادة الكفر إيه؟ الستر. وكفار يعني شديد الإيه؟ شديد الكفر. كفار ده إما كفار نعمة أو كفار ألوهية. ولذلك هناك الحق سبحانه وتعالى لما قال سورة في سبأ الآل يبناه فقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فإيه فأعرضوا فأرسلنا عليهم إيه سيئة وبدلناهم آخر بجنتين جنتين ذواتي أكل خمسة وصول ذلك جزيناهم بما كفروا. كفروا النعمة لأنه قعد يعدد لهم النعم. النعم اللي كان عاملها كان لما يجوا مثلا يسافروا في سبع في اليمن عايزين يروحوا الشام وجعلنا بينهم وبين القرى ظاهرة بينهم مش كده ايه الآية جعلنا بينهم ايه قرى ظاهرة بينهم وبين المكان اللي حيروحوا قرى ظاهرة. كل قرى ظاهرة يعني ما تشوفش قرية وتيجي تروح تاني تلاقي قرية قدامك يعني الطريق عاملين له فيه ايه محطات زي ما احنا بنقول رست علشان ياخدوا فيها حاجتهم. طب ولما ياخدوا فيها حاجتهم يعني ايه دي نعمة دي؟ قال لك ايه ونعمة لانه ده هيكفيهم ان يحملوا اقوات المدة كلها معهم فيحتاجوا الى دواب ومواشي ومش عارف ايه. لكن لما يكون قرى ظاهرة فيها مقدمات الحياة يبقى يروح كده. قالوا ربنا باعد بيننا بين اسفارنا مش عايزين القرى دي احنا عاملها لمصلحتكم قال لا خليها قرى بعيدة. ليه؟ قال لي عشان ما يقدرش عليها الا الفقير الا الغني انما الفقير ما ينتفعش بيه. دلوقتي الفقير بينتفع بالرحلة لان القرى قريبة اللي عايزه ياخده انما احنا عايزين ما ينتفعش الا الاغنياء هم اللي يقدروا عندهم دواب وعندهم الات حمل يقدروا يشوفوا اقواتهم ومش عارف ايه. اذا ظنوا على الفقير بان يرتاح يبقى ما فيش استطراق اجتماعي ايماني. فربنا قال لهم اعمل اللي انتم بتعملوا بعدين نزولها منكم وهل نجازي الا الايه الكفور. يبقى اذا الكفور هو كفور النعمه. والى لقاء اخر ان شاء الله.